بسم الله الرحمن الرحيم. موقع تلاوات قراء جدة يقدم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة رائعة لجزء عام بصوت محب الله محمد بن علي بن عبد الله جابر حفظه الله.